إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله جل وعلا من النار ومن أحوال وأهوال أهل النار. وبعد، أحبة الأكارم، فهذه إن شاء الله تعالى هي الحصة الثانية من ضمن حصص هذه السلسلة المباركة التي تعنى بالحديث عن جملة من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وبالضبط عن العشرة المبشرين بالجنة عليهم رضوان الله تبارك وتعالى جميعا. معاشر الفاضل، ثبت عن محمد بن سيرين رحمه الله تعالى رحمة واسعة أنه قال: ما أظن أن رجلا ينتقص أبا بكر وعمر يحب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه كلمة عظيمة، وخاصة حينما تأتيك مثل هذه الكلمة من رجل كمثل محمد بن سيرين عليه السلام ورحمة رب العالمين، يقول: ما أظن أن رجلا ينتقص أبا بكر وعمر رضي الله عنهما يحب النبي صلوات الله وسلامه عليه. فمن يزعم محبة النبي عليه الصلاة والسلام عليه أن يقيم البراهين والأدلة على هذه المحبة. ومن أعظم أدلة وبراهين محبة النبي عليه الصلاة والسلام أن تحب أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وبصفة خاصة أن تحب أبا بكر وعمر، أن تحب الشيخين رضي الله عنهما وأرضاهما. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا، إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا. وقد كنا بفضل الله تعالى في هذه السلسلة تطرقنا إلى ترجمة الصديق أبي بكر عبد الله بن أبي قحافة رضي الله تعالى عنه وأرضاه في أربع حصص بفضله ومنه وكرمه تبارك وتعالى. ثم إننا انتقلنا إلى الحديث عن الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فهذه إن شاء الله تعالى هي الحلقة الثالثة من جملة هذه الحلقات المباركات في الحديث عن الفاروق الأواب عمر بن الخطاب عليه رضوان الله سبحانه وتعالى. معاشر الكريم، سبق معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه، إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه. كنا حفظه الله قد تحدثنا عن عمر رضي الله عنه في الجاهلية، ثم عن عمر رضي الله عنه يوم أكرمه الله عز وجل بالإسلام، ثم وصلنا إلى ما كان عليه من المناقب الحميدة ومن الصفات العالية الذكية رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم وصلنا أيضا معكم إلى خلافته عليه رضوان الله تبارك وتعالى. معاشر الأكارم، أردت هذه الليلة بحوله تعالى وقوته أن أتحدث عن بعض ما يتعلق بهذا الرجل العظيم الذي كما قلت أجزم أنه شخصية لا تتكرر إلى قيام الساعة. شخصية عمر شخصية لا تتكرر إلى قيام الساعة. نحن دائما أمام رجل من عظماء هذه الأمة، بل من عظماء التاريخ القاطبة رضي الله عنه وأرضاه. كنا قد حدثناكم حفظكم الله عن موثقات عمر، تكلمنا عن الذكاء بتاعه والخبرة بتاعه والعلم بتاعه، وتحدثنا عن موثقاته لربه. وقد وافق الله عز وجل في مواطن عدة يقول الكلمة فينزل القرآن موافقا لما قاله عمر رضي الله عنه وأرضاه. يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى فينزل قوله تعالى واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى. يقول يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ازواجك يدخل عليهن البر والفجر، فلو امرتهن بالحجاب فتنزل ايه الحجاب كما اراد عمر وكما طلب رضي الله عنه وارضاه في قضايا اسر الضر الى اخر ما هنالك من القضايا. كان عمر رضي الله عنه يوافق ربه سبحانه وتعالى، اسمها موافقات، موافقات عمر رضي الله عنه وارضاه. قلت اذا الحديث عن عمر رضي الله عنه حديث طويل وحديث جميل وحديث جميل، ولقد صدقت فيه باختصار كلمه علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه يوم قال اسعدت من بعدك يا عمر، اسعدت من بعدك يا عمر. حقيقه اسعد الذين ياتون من بعدك من الخلفاء من الحكام من السلاطين، اسعدهم رضي الله تعالى عنه وارضاه بما كان عليه من العدل والخوف من الله سبحانه وتعالى. أزيدكم فأقول إن عمر رضي الله عنه له أوليات، له أوليات يعني أشياء هو رقم واحد فيها وسط فيها سبق غيره هو الأول. نذكر بعض هذه الأوليات، وكان العلماء رحمه الله تعالى منهم من ضيق في هذا الباب ومنهم من توسع في هذا الباب، فذكر أوليات كثيرة لعمر رضي الله عنه سبق بها غيره، لكنني أذكر إن شاء الله تعالى جملة مما ثبت بأسانيد صحيحة من أوليات الفاروق عمر رضي الله عنه وأرضاه. أولا عمر رضي الله عنه تدرون أنه أول من نقب بأمير المؤمنين على الإطلاق، أول واحد من الخلفاء نقب عن أبو بكر رضي الله عنه، أرفع منه منزلة، لكن عمر ما قلت انا عمر صحيح قلت امير المؤمنين ابو بكر صح ولا لا؟ امير المؤمنين عمر ثم امير المؤمنين عثمان ثم امير المؤمنين علي، يعني النمو الكامل الدوره بدور هذا الاقل هو الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه. اذا اول من نبذ بامير المؤمنين انما هو عمر بن الخطاب عليه رضي الله سبحانه وتعالى. ثم هو اول من اتخذ التاريخ الهجري، أول واحد تحت التاريخ الهجري شنو هو؟ هو عمر بن الخطاب. هذا التاريخ من اليوم 1441 هجرية، أول واحد ألقى به هو عمر رضي الله عنه في خلافته، لأن الناس في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وفي زمن الصديق أبي بكر رضي الله عنه ثم حقبة من خلافة عمر إنما كانوا يؤرخون بالأحداث العظيمة والوقائع الجسيمة. وش هو التاريخ؟ وقائع كبيرة، لذلك يقول أن السويد مقصود في عام الفيل، هذا هو المعروف عام الفيل، لأن عام الفيل حدث حادثة كبيرة سارت بها الركبان، خطر كبير، حادثة عظيمة، واقعة جسيمة، فكانوا يؤرخون بمثل هذا، يؤرخون بمثل هذا، قال ولد فلان قبل مثلا قبل غزوة بدر بستة أشهر، بعد غزوة أحد بثلاثة أشهر، هذا يذكرون أحداث عظيمة ويؤرخون بها، هذا هو التاريخ تاعهم. عمر بن الخطاب رضي الله عنه مشى في بداية الخلافة تاعه مشى على هذه الطريقة، ثم رأى أن الأمر في كثير من الأشياء لا يستقيم، يعني لا بد من التأريخ. تقول حادثة يقول لك العام كان عندي حادثة عظيمة، كيف يؤرخ؟ يعني صعيبة شوية، حب شوية دقة في التأريخ، فجمع مستشارين واستشارهم في هذه القضية. فمنهم من أشار عليه بتاريخ الفرس، قال لما لم أخذ أن أؤلف كما تؤلف الفرس؟ فلم يرضوا بذلك. منهم من أشار عليه بتاريخ الروم فلم يرضوا بذلك، فذكر بعضهم الهجرة ففرح فرحا عظيما، قال لما لم أؤلف بهجرة النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال الهجرة نعم فرقت بين الحق والباطل، يصلح أن تكون تاريخ المسلمين، أن تكون بداية تاريخ المسلمين، هذه الهجرة عندي. فأرخى بالهجرة رضي الله عنه وأرضاه. إذا أول واحد بدأ هذا التاريخ الهجري إنما هو الفاروق عمر رضي الله عنه وأرضاه. ومن أولياته حكمه الله أنه أول من اتخذ بيت المال، أول واحد اتخذ بيت المال هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، لأنه قبل عمر وتمت الدواوي هو أيضا أول واحد اتخذ بيت المال. لما؟ لأنه في زمن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن المال كثيرا، وكان الناس محتاجين إليه، يعني في جلمان يقسم على أصحابه من فقراء المساجد مال قليل ويقسم على أهله، والناس في حاجة، يعني يحتاج نظام كبير وبيت مال المسلمين وتحصيل الأموال. ثم هذا جره إلى أن يضع الدواوين، ديوان كذا وديوان كذا وديوان كذا، فدون الدواوين أول واحد دون الدواوين إنما هو الفاروق عمر رضي الله عنه وأرضاه، لأنه زمنه الله يبارك بعد الفتوحات وكذا، وبلاد الإسلام قوية، دولة الإسلام وفتوحات وتوسعة رفعة أهل الإسلام، فاحتاج إلى بيت مال المسلمين، بيت مال يعني لما تجي الزكاة تجي الأموال من كل حدث وصوب، فكفروا أن الله يبارك والتوسع تاعه لم يعد من أمر هين، لم يعد من أمر سهل، وليس قضية سهلة، فاحتاج إلى وضع هذا البيت مال المسلمين، واحتاج أيضا إلى تدوين الدواوين. إذا أول واحد انتهز بيت مال المسلمين إنما هو الفاروق رضي الله عنه وأرضاه، أول واحد دون الدواوين إنما هو الفاروق عمر أيضا عليه رضوان الله تبارك وتعالى. عمر أول من جمع الناس على صلاة التراويح في شهر رمضان، وهذا أمر معروف عندهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في زمانه صلى بالناس ليلة في رمضان، ثم إنه دخل بيته عليه الصلاة والسلام ليلة ثانية اجتمع عدد كبير، حينما بلغهم النبي كان يقول لهم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، يحث على الصيام وفيه أجر عظيم، لكن ما قامش بيه، قام الليلة الأولى ثم دخل بيته. ليلة ثانية اجتمع خلق كثير فلم يخرج إليه عليه الصلاة والسلام. ليلة ثالثة اجتمع خلق أكثر من ليلة ثانية، الناس تسمع يجيوا من كل حدث وصوم ليصلوا خلف النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الليل في رمضان، فلم يخرج إلى صلاة الفجر وهم ينتظرونه، فخرج عليهم فقال أن إني قد علمت مكانكم، اسمعني عارف إلى انتظر وجاي تصلي إلى أخره، لكنني خشيت أن تفرض عليكم، صليت بكم إلى نعم خشيت أن تفرض عليكم، لأنه ما زال سنة تشريع، هذا زمن تشريع، القرآن لا يزال ينزل عن النبي عليه الصلاة والسلام، الوحي لا يزال ينزل، الأحكام الشرعية لا تزال تشرع في زمنه عليه الصلاة والسلام. وهكذا مضى طبقات، كل واحد يصلي وحده كذا، مضى زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ثم مضى زمن الصديق رضي الله عنه، ثم جاء زمن عمر حقبة من زمن عمر نفس الطريقة. مر من مرات عمر رضي الله عنه يدخل المسجد في الليل فيجد الناس يصلون، منهم من يصلي لنفسه ومنهم من يصلي بصلاة غيره، واحد يصلي وحده، واحد معه زوج ثلاثة، واحد معه مجموعة كبيرة، مجموعات زرافات ووحدات، كل واحد يصلي، فلم يعجبه هذا التفرق، لم يعجبه صلاة بحيث هي مليحة أم يقوم الليل، لكن لم يعجبه هذا التفرق، قال لو جمعنا الناس على إمام واحد، استشار جلساءه ومستشاريه وأصحابه، لو جمعنا الناس على إمام واحد، فالجماعة رضوا بذلك، فجمعهم على إمام واحد، جعلوا إمام واحد يقتدون به ويصلون خلفه في رمضان، صلاة الليل صلاة التراويح، فعمر بن الخطاب في البداية كانوا يجعلون ثلاثة أئمة يتداولون ويتعاملون على حسب سرعته في القراءة، جعلوا قراءة سريعة طبعا دائما مع الخطرة على الأحكام وعلى الحروف وغير ذلك والصفات، فليقى قراءة سريعة يصلي قبلهم صاموا، يقى يقرأ قراءة متوسطة ثاني في المرتبة ليس ثالثا ليس ما يقرأون، ويقرأ قراءة ثقيلة يعطيه قسطا أقل من الاثنين الآخرين. المهم على ثلاثة أئمة اجتمعوا لما رآه رضي الله عنه فرح وقال كلمته المشهورة، نعمة البدعة هذه والتي ينامون عنها خير من التي يقومون، نعمة البدعة هذه البدعة مش بدعة شرعية، مش بدعة شرعية، شرعية لأن الرسول قال كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار، كل بدعة ضلالة، ولمش بدعة لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بالناس، لا صلى بالناس قيام الليل جماعة مش جديدة شي منزل، بل هو أحيا هذه السنة، أحيا هذه السنة النبوية، وهو شيء كان يخاف من الرسول صلى الله عليه وسلم من أن تفرض على الناس فلا يقدرون عليها، خاف خشية يعني خاف ما عندهاش محل، لأنه زمن الرسول خاف خاف الوحي انتهى الوحي ما كانش الوحي ينزل مش ينزل الوحي، فما خافش يعني تفرض على الناس وشحال الحمد لله. ثم قد نخلت لبدعته هذه والتي ينام قد علمت بدعه من ناحيه لغويه هل جديده للناس اللي ما كانوش عرفوها هذا ما كان شيء بدعه شرعيه هاش والتي ينامون عنها خير من التي يقومون يعني هذا في الوقت الذي يرقدوا فيه في اخر الليل افضل من هذا الوقت في اول الليل صح ولا لا لكن معليش ولذلك مش امر العلماء قال اذا دار الامر يتعرف في اخر الليل فيه اجر اعظم من اول الليل اعظم بكثير من اول الليل اخر الليل لكن اذا دار الامر بين الجماعه في اول الليل والانفراد في اخر الليل فالجماعه في اول الليل اولى واحرى وافضل وهذا الذي يجتمع عليه بفضل الله سبحانه وتعالى في رمضان عموما في بلاد الاسلام اذا اول من سن هذه السنه المباركه واحيا سنه التراويح انما هو الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه ومنها ايضا من اوليته انه اول من عز بالليل شو قد يقول اول من عز بالليل ما عز بالليل بس كلمه عربيه يعني خلاص اول واحد حرص بالليل هو عمر بن الخطاب يعني يجعل الناس الذين يحرصون بالليل حمايه للمدينه وحمايه لبلاد الاسلام من المجرمين من النصوص من السرقه من الظلمه من المعتدين الى اخره اول واحد جعل الحرص بالليل يحرصون في بلاد الاسلام هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه ومنها ايضا هذه الاوليات انه اول من عاقب على الهجاب أول واحد عاقب على الهجاب وشو الهجاب؟ الهجاب نوع من أنواع الشعر الشعر كان أنواع الشعر بل كان شعر اسمه شعر الزهد شعر الزهد بذكرك بالآخرة بذكرك بالموت وكذا أنواع ومن شعراء المشاهير في هذا البلد أبو العتاهية رحمه الله تعالى رحمة واسعة كان شعر اسمه شعر الزهد كان شعر حكمة كان شعر تعليمي منظومات تعليمية معروفة وهي كثيرة جدا جدا ويكون فيها اسمها الجغوبية والمرمى تاعها ولا الألفية ألفية بن مالك في اللغة وألفية السيوطي رحمه الله العراقي في الحديث إلى آخره هذا اسمه شعر تعليمي كاين أنواع من الشعر اسمه مثلا شعر الحماسة كاين شعر الحماسة مثل أشعار أبي تمام وغير ذلك وكاين شعر الهجاء الهجاء هو شعر ذلك شعر السب والشتم فيه السب والشتم والانتقاد من الناس وهذا وعى السلف شعر وعى السلف تلقى انسان بيرتي بيتين يحطم قبيله باكملها وكان في قبائل العرب كانوا يخافوا الشعراء احيانا يخافوا الشعراء اكثر ممكن احيانا اكثر من يخافوا السيف والاسلحه كلام بعد تلقى الشعر بكلمه او كلمتين في بيت او بيتين يرفع قبيلة ويضع أخرى يرفع قبيلة ويضع أخرى صح وهذا معروف كان واحد البيت رحمه يعني قال له قال دعي المكالمة لا تطحن لبغيتها واضعك فإنك أنت الطائم الكريم كان الذين عبشوا عربي تسبب عادي دع المكلمة لا تطحن لبغيتها وقل فإنك أنت الطاعم الكافي قد كانت تلقاها فيه حطمه تحطيما حكم مختلوا كان ولعت كما قلنا يرفع القبيلة ويضع قبيلة يرفع أشخاص ويضع آخرين كان وحد القبيلة عن بعض واسمها قبيلة أنف الناقة أنف الناقة قبيلة اسمها أنف الناقة أنف الناقة قد كان الناس ينتسبوا لهذه الحشمة تقول انت من اي قوم يجب لك الشكاك الشكاك ولا الشكاك ليش يقول لك انت الناقه حتى جاء واحد انظن متلبي رحمه الله بان متلبي وش قال كرمونا وش قال لهم بيت واحد قال هم قوم هم الانف والاذناب غيرهم فمن يسوي بانف الناقه الذنب قال هذا بيت واحد فصاروا يفتخرون بين القبائل يقولون انتخذ من انف الناقه قوم هم الانف والاذناب غيرهم فمن يسوق بانف الناقه الذنب المهم الشعر كما نقول فيه من الشعراء تاع الهجاء اشهر واحد في تاريخ المسلمين ولا في تاريخ العرب شعراء الهجاب مثل بزاف ويخدع بزاف، شكون هما؟ الحطيئة. الحطيئة هذا الحطيئة مخلوان، الشعر تاعو هجاب وسد وشد مخدع حلوان حلوان. قال لك أي واحد يحبوه مخدع حلوان يهجروا. وبعد خلاص ودارت كاع الناس وسد كاع الناس وشد كاع الناس، وسبحان الله كاين ناس هكذا في هذا الوقت. كاين ناس هكذا ياخذ مثلهم. كاع الناس وشد كاع الناس. واش وصل الحطيئة؟ حطيئة التي هاجر الناس جميعا. راح وجدها. بقى أشخاص ويزيدوا، تويزي ويزيد، ولدي لا فيهم شعر، ما خلا فيهم والو. خلاص ولدي وصل لهم، قال له حتى الله وقف عند البيت، بين شاف الحدا، وظهر له صورة كاملة، فهج نفسه، قال أبي أنا نفسه، أنا درت نادم هذا، علاه نفسه، هذا هي الخدمة كاملة. شكون يداوى هذا الكيس؟ شكون يداوى؟ عمر بن الخطاب. عينه عقبه وسجنه مده، سجنه بالمنطق له قال الفرق شوف إلى النتيجة. فأول من عاقب نفاح ظلم الناس اعتداء الناس اعتداء الأعراب، لما عاقبه عمر حل لقلب مثل ما ضرب وعمر خطاب رضي الله عنه كان له مثل هذا عليه رضوان الله سبحانه وتعالى. وتعرفوا هذا طبعا الذي كان عنده. ثم هو أيضا عاقب رضي الله عنه في تاريخه المشرق عاقب أصحاب الشبهات، عقب أصحاب الشبهات، الناس يجبوا شبهات في الدين، شبهات في الدين ويشوش على الناس، وما أكثرهم في هذه الأيام، ما أكثرهم، وجدوا سرية، يجي في المسجد يتكلم في المشاهد، يتكلم في مواقع التواصل، يتكلم في القنوات، بالطامات الكبرى، في القمع في دين الله عز وجل وفي سنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وواحدهم كله، إنهم رحم الله، بريء عظيمة جدا، عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ما تروش الأمر على عواهنه، حاشا. كان من أشهر الناس الذين كانوا يدخلون بشبهات في زمانه صبير ابن حسين، صبير ابن حسين، صبير هذا معروف، يجي شبهات يجي يسمع الناس الجاية ويجي بهم شبهات، يقول صالح الآية كان يقول هذه الآية الخط وكذا، علاش اللي كذا وكذا ويجي لهم شبهات، تعرفوا بلي الشبهة خطافة والقلوب ضعيفة، سمع به عمر بن الخطاب دعاه ناقشه، ما ناقشه ماشي نقشو، صاحب شوفو هكذا لو يجي الفساد احتاج باش يتطلع تزيدو قيمة، فضربه بدجلته ضرب ضرب ضرب ضرب الرسول حتى وين خلا دم عرض دم وهو امير المؤمنين رضي الله عنه وارضاه وضرب موتا، سأل عنه قال له كيف حل فلان صبير؟ قال له ضرب ضرب الرسول، قال له عنكم زاد ضرب ضرب ضرب وحده نحن الرسول قاعد بس مرة من المرات يعني قبل كل مرات يعني ضرعوا بحيثهم قبل أن يرى المؤمنين إن شئت أن تقتلني فاقتلني، يعني إذا شئت أن تقتلني مرة واحدة مش شئت من هذا الثاني بطل. هذا كانت هذه الإنسان اللي كان يشوفوا هذه الفتن ويشوفوش على الناس في الدين تاعهم وش قال وما أحوجنا إلى عمر وإلى جرته في هذه الأيام. هذه الإنسان وش يقول من بعد؟ قال شفاني العبد الصالح، قال والله الدوالي عبد الصالح يقصد عمر، قال الدوالي طيب لانه كاين الناس اللي اللغه بيسمع معاهم ولابد ان الله يزرع في سلطان ما لا يزرع في القران كما قال ابن مريم عثمان بن عباس رضي الله عنه وارضاه. كاين الناس يقرا القران في الاديب والعلماء بيحضروا معاه ما يسمعش يبقى على تعلمه. هذه الذره عمر هي التي تعالجه بالمرض باذن الله سبحانه وتعالى. عمر بن الخطاب رضي الله عنه اول واحد اتخذ الدرة وكان يقال في الزمان الأول الدرة شو أعطاه لأصلي كان يعاقب بها عمر بن الخطاب في من دوقي هذين كان هذا فضيل العشق صاحب الشبهات. أول من اتخذ هذه الدرة هو عمر، وشاع في الناس قديما أنهم كانوا يقولون درة عمر أهدب من سيفكم، الدرة العصا تاع عمر خمس سيوف تاعكم كان يقول درة عمر أهيب من سيفكم. إذا أول من اتخذ الدرة هو عمر رضي الله عنه وأرضاه. كذلك من أوليات عمر أنه أول من ضرب ومن جلد على الخمر 80 جلدة، أول واحد ثلاثة المسلمين جلد على الخمر 80 جلدة ثم بقى هذا هو الحكم، حكم تاع شارب الخمر أنه يجلد 80 جلدة. لماذا؟ لأن شارب الخمر وقع في كثيرة من الكبائر وهي شرب الخمر أم الخبائث. في الزمان الأول كما يقول أبو هريرة رضي الله عنه أتي بشارب خمر فمنا الضارب بيده ومنا الضارب بثوبه ومنا الضارب بنعله. كل ما تشرب يبدو كذا عقوبة مززرة لشارب الخمر حتى لا يعود إلى هذا الفعل الشنيع. عندك وبعد مع الأيام صار شارب الخمر يجلد 40 جلدة شدد عليه لأنه كان بزاف الناس مرضى عنف أمر قوي فشدد عليه فصاروا يجلدون 40 جلدة. ثم مع الأيام أيضا مرضى عنف من أحد الطلبة في زمن عمر الخطاب رضي الله عنه جلس مع الناس واستشاره في القضية فقال أعطاه واحد قياس بديع جدا قياس شرعي عظيم قال إن الشارب إذا شرب هذا يعني إما يشرب مسكر فيهدي ويهدف بما لا يعرف ويتكلم بأي شيء إذا شرب هذا وإذا هذا افترى لما يهدي يفتري ويكذب ويتهم بالباطل وإذا هذا افترى وحد المجتهد 800 جلدة. شو هو المجتهد؟ يقصد القادر هذا يكذب وحد المجتهد 80 جلدة فأرى أن يجلد الشارب 80 جلدة. وثقوه على التأليف من ذلك اليوم جلد شارب الخمر 80 جلدة. فأول من جلد على الخمر 80 هو الفاروق عمر رضي الله عنه وأرضاه وذكروا له غير هذا وغير هذه الأوليات عليه سحائب الرحمة. شكون ذكرنا ببعض هذه الأوليات؟ أوليات عمر بن تابع الأولى أول من يعطيك بأمر المحسن اثنين أول جيد صلاة التراويح اثنين ثلاثة معنا أكاد. ثم عمر الخطاب ضرره من أعظم ما أكلم به مما أكلم به أن زمانه توزعت فيه رقعة الخلافة الإسلامية فتوحات إسلامية بكرمه ففتح بلدانا كثيرا ونشر الإسلام في بلدان كثيرة وأدخل هذا النور على أراضي كثيرة بفضل الله سبحانه وتعالى. عمر الخطاب فتح مثلا فتح العراق فتح إيران فتح أكثر مناطق أرمينية فتح بلاد الشام فتح مصر فتح ليبيا. جاءنا خاضت يوسف في تلك الأيام عدة معارك فاطلة من أهم هذه المعارك الفاطلة معركة تعرف بمعركة القادسية عام 14 هجرة معركة عظيمة جدا عام 14 من الهجرة. والحقيقة هذا عام هذا هذا سنة 14 وسنة 16 بعدها أيضا هما سنتان مرتكبتان في قلوب صبا في قلوب وأذهان الرافضة إلى يومنا في هذا. وتعلمون أن الرافضة المتشيعة يبغضون عمر رضي الله عنه أكثر من أي شيء آخر أو أي أكثر من أي شخص آخر. لبرض عمر الخطاب هم طبعا شديدا جدا جدا جدا هم في الحقيقة في صلواتهم إلى اليوم يلعنون الشيخين أبا بكر وعمر رضي الله عنهم لأنهم لكن البغض لعمر فضل أبي بكر. لما؟ لأن دولة الفرس سقطت في زمانه دولة الفرس والرافضة إلى اليوم يعظمون الفرس هم ولاهم ثابتي لا تضر حتى يتظاهرون يتظاهرون بالإسلام وإذا هم ولاؤهم لكسرى وأجبائه هم ولاؤهم فارسي إلى اليوم. ولذلك يبقى هذا الرافضة ونشأ إبداع واحد اسمه كسرى واسمه كسرى اسمه كسرى عادي كسرى لأن كسرى تعرفوش عادي مسلم اسمه من كسرى تعرفوا أن كسرى لما بعث له النبي صلى الله عليه وسلم كتابا من دقه لم يفعل ذلك غيره كشف أحداها نصدر كتاب نفسه فدعا النبي عليه الفرس عليه بأن يمزق الله ملكا فلم يزد إلا قليلا فمزق الله عز وجل ملكا وأسقط الله عز وجل حكما. لكن هم عنده ولاء كبير لفارس وكل ما يتعلق بالفرس. الله المستعان. هذا يقول هذه المقيمة الناس مش فاهمين القضية، مش فاهمين قضية التشييع والأكل على الله يضر مع الفرقة الإسلامية الإسلامية، هم يشهدون على أنفسهم، هم يشهدون على أنفسهم. كذا يقول نعمة الله سيدنا مجموعة جزائري نقرأ من نقاط الله معروف من علماء الكبار، يقول نحن وأهل السنة لا نشترك لا في إله ولا في نبي ولا في كتاب ولا في كتاب، وصدق في الحقيقة. شوف العقيدة نحن في الله عجيبة جدا، كفريات عظيمة زندقة عياذا بالله، عقيدتهم في النبي عليه الصلاة والسلام كانت عقيدتهم في الصحابة مرضوش رضي الله عنهم وأرضاهم شيء معروف إلى آخر ما هنالك من العقائد، عقيدتهم في القرآن الكريم بلايا ومصائب ورزايا والعياذ بالله. ولاؤهم ليس ولاء للإسلام والمسلمين، بالعكس تماما، العكس من ذلك تماما. وفي أشياء وقعت معهم الخطاب سنذكرها إن شاء الله تعالى تدلكم على هذه الحقيقة، تدلكم على هذه الحقيقة. إذن مع القادسية هذا من أسباب أعظم حقد هؤلاء على الفاروق عمر رضي الله عنه وأرضاه. وفي سنة 16 للهجرة فتحت عاصمة الفرس المعروفة بالمدائن، وبهذا سقطت الدولة الإسلامية سقوطا نهائيا، وبقي صدى هذه الحادثة في قلوب الرافضة. وشوفوا حتى فقههم تجدوا يقلبون لغة الرافضة، لغة فارسية من الأشياء اللي تعرفوها المسلمون يعرفوها، وهي كانت تعرفها أيضا. وقعت واقعة هي طريقة في الحقيقة عن واحد جزائري هو شيخ مولود قاسم بن قاسم رحمه الله. شيخ مولود قاسم بن قاسم كان هذاك في الزمن تاعو وزيرا للشؤون الدينية، وترجمة تاعو حافلة جدا. ومولود قاسم بن قاسم رجل عبقري، رجل عبقري يتكلم اللغات بواحد الطريقة عجيبة، شجاع وعبقري قلنا يتكلم اللغات بطريقة عجيبة. احتاج إلى اللغة الألمانية، قال سبحان الله تعلمها في 6 أشهر فصار يكتب ويؤلف بها، يؤلف الكتب باللغة الألمانية، رجل قوي جدا. لكن شوف ذكاء وقوة شخصية وتقاسمه قاسم قصته معروفة. وقعت له مع الخميني، لقى به ومستقسمه قاسم جاي الجزائر، المفروض يعني مشي دول الجبال إذا كان مسلم ومسلم أكبر، وهذا رجل عربي تكلم اللغة العربية والخميني يعرف في العربية، لكن يحمش جهة القاسم يأتي القاسم مش بيتكلم له، تكلم باللغة الفارسية وليس بيتكلم باللغة الفارسية. لما جاء الدور على مولى القاسم يأتي القاسم طبعا كيف مترجمة يمكن جاء الدور عليه وش كتب في المقبلية قالوا راح تجيب مترجمة تاعك راح أخلص لك مترجمة تاعك. الله المستعان. العشر أكابر ثم عمر الخطاب رضي الله عنه فتح بيت المقدس من أعظم الفتوحات، أو أنه فتح بيت المقدس. الله جل وعلا أن يرد المسجد الأقصى وبيت المقدس وأبكر الصيد ديال المسلمين والإسلام ردا جميلا، إنه ولي ذلك وقدروا عليه. وأجل اليهود عن خيبر ونجران تطبيقا بوصية النبي صلى الله عليه وسلم أخرج اليهود من جزيرة العرب، فأخرج وأجل اليهود من خيبر ومن نجران. إن أعطوه اليهود كانوا في المدينة في بني قينقاع وبني قريظة وبني مضيع، وكثير من هؤلاء أجلوا في زمن النبي وأبعدوا، فمنهم من ذهب إلى بلاد الشام ومنهم من نزل بخيبر. وخيبر في السنة السابعة فتحها النبي عليه الصلاة والسلام، ثم اتفق معه اتفاقا على الأراضي تحكم وكان إلى آخره، فبقي عدد كبير من هؤلاء يخدمون الأراضي إلى قصة معروفة. لما جاء زمن عمر رضي الله عنه أجلاهم وأخرجهم من خيبر عملا بوصية النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال أخرجوا اليهود من جزيرة العرب. بعد الأكاذيب إذا كانت خلافته رضي الله عنه رحمة بالمؤمنين، وقد وضع فيها دستورا عظيما. وكان الرسالة المعروفة كتب كتابا إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه، وهو الكتاب المشهور في القضاء. وصوح الآن كتب العلماء مليئة بأجزاء هذه الرسالة المباركة ومن هذا الكتاب العظيم الذي كتبه عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه في القضاء، وكيف ينبغي أن يتعامل القضاة، وكيف ينبغي أن يكون قضاء المسلمين. كتاب عظيم جدا من بين ما جاء فيه، اسمع كلمة عظيمة جاء فيه من بين ما جاء فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. من عهد الله عمر أمير المؤمنين إلى عهد الله بن قيسر وهو أبو موسى رضي الله عنه، سلام عليكم. أما بعد، فإن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة، فافهم إذا أدعي إليك فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفع له، لا ينفع تكلم بحق لا نفع له، يعني بالحق. واحد يعني الشخص يقول كلمة الحق وينطرد، لكن إذا ما تقلش قل فقط، لابد أن تطبق ولابد أن تنفذ، أنت عامل الشخص في يدك. قال: آتي بين الناس في وجهك ومجلسك وعدلك. لقد عندنا القضاء ساوي بينهم، القاعدة جاءت، شفت ريح قريب من هذا أكثر من هذا، ولن هذا أكثر من هذا، ولن قريب عليك أكثر من يبعد عليك إلى آخره. وفي منظرك حتى الله ابتعد لما تنظم هذا الخطر، انظر إلى هذا، شو حتى يظن لأنك قد زرت قد منت وانحرفت في الحكم. قال: حتى لا يطمع شريف في حلفك، وحتى لا ييأس ضعيف من عدلك. البينة على من دعا، واليمين على من أنكر. والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حلالا أو حرم حراما. والمسلمون عدول بعضهم على بعض، هذا وضع الفلوسي لأنه عدل شيء كما بعض الناس يقول فهمه بالأصل في الشبهة والتهمة والبيعة والذلك. وقال: والمسلمون عدول بعضهم على بعض إلا مجدودا في حد أو مجربا في شهادة زور إلى آخر ما قاله. وهذا سبحان الكتاب العظيم الذي كما قال ابن تلقاه العلماء بالقبول، تلقاه العلماء بالقبول على هذا الكتاب. أن ابن القيم رحمه الله تعالى كتابه العجاب من أعظم كتب الدنيا، إعلام الموقعين عن رب العالمين، كتاب رائع نافع كتبه على أساس هذه الوصية وهذه النصيحة وهذا الكتاب وهذه الرسالة التي بعث بها فاروق رضي الله عنه إلى أبي موسى رضي الله عنه جميعا وأرضاه. معاشر الكتاب، ثم إن عمر رضي الله عنه وقد ذكرته وأشرت إلى هذا في الحصة الماضية، لما ذكرت عن عمر ولما تسمع عن عمر أول صورة تجيك عن عمر الشجاعة والقوة والعدل إلى آخره. وحقيقة كان كذلك رضي الله عنه، كان شجاعا قويا في ذاتنا إلى ما قلت تعالى، هذا لا ينكره منكر، هذا يعرفه الناس جميعا، بل قلت هابته شياطين الإنس وشياطين الجن على حد سواء. لكن هذا لا يعني أنه كان غليظ القلب قاسي القلب حشا. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان عمر إذا أراد أن ينهى الناس عن شيء تقدم إلى أهله فقال: لا أعلم أحدا منكم وقع في شيء مما نهيت عنه إلا أضعت عليه عقوبة. راح يدير مرصوب الأمة، راح ينهى يحب الأمة من شيء، يجمع أهل بيته أولا فبيتعوا يفهموا منه به، قلوا راح ينهى الأمة راح نقول لهم بالغوا به وكان هو كان. قال: ثم نقول أي واحد منهم نسمع به لا شيء من هذا القبيل هذا إلا أضعت عليه عقوبة. نعرف نعاقبه الضعف الدول تعرف عقوبة للعقب سائر الناس. هكذا كان رضي الله تعالى عنه. رأى إبلا يوما سليما أعجبته فتبسم وقال: لمن هذه الإبل؟ شاف جمال جيسر ماهي بالك عجبوه، قال: لمن هذه الإبل؟ ثمنها بالإبل هذه. وش قالوا؟ قالوا: لعبد الله بن عمر. شو أعطناه؟ وليده. قالوا: تعال ولده الله أكبر. فنادى عليه فقال: ما هذا؟ تعال الإبل. قال: نعم. قال: يا أبت، إبل اشتريتها هدية وتركتها ترعى حتى تسود. أبا عمر خطب بها الدوسة وجبوها، قالوا: شيء ذا أي قضى حيرة؟ وكلها وكذا وصلت عليها أسمانا لأدى الدارية مما يستفي عمومنا من الذكر انتجر فيها كتبت انتجر فيها. قال يا ابن عمر إن الناس يقولون ارعى ابن ابن عمر إبل ابن أبي المؤمنين اذكر إبل ابن أبي المؤمنين. قال فبما تكون يا أبتي؟ قال صاحب شريها أنت تعبت عليها وصرفت عليها وكلها وسمتها وصاحب الناس يعلق معاملة أخرى أتهوى بالإبل تعويض على المؤمنين اسقيها مليح اسملها مليح خلوها تعاونها إلى أخر امتيازات كي نشوفها وشو يقولوا بيدهم فشرت رضي الله عنه وارضاه. قال فبما تكون يا أبتي؟ قال تدخل بها السوق فتبيعها وتأخذ رأس مالك وترد الربح لبيت مال المسلمين. روح بها أصلا تعتبر جبل زيادة حقها في بيت مال المسلمين. عمر ثبت عنه أنه كان يأكل الخشنة من الطعام وفي عهد الرمادة حرم على نفسه اللحم وكان يمنع على رمادة معروف عن جاع منع السوق وأهله من أكل اللحم وكان يمنع نفسه وأهله من كثير من الأمور التي تعرف اليوم بالكماليات كما قال واحد جوع خليفته والدنيا بقبضته منزلة في الزهد سبحان موليها فمن يبالي أبا حفص وزيرته أو من يحاول للقارون تشبيها لما اشتهت زوجه الحلوى فقال لها من أين لي ثمن الحلوى فأشريها ما زاد عن قوتنا فالمسلمون به أولى فقومي لبيت المال أمها. كذاك أخلاقه كانت وما عُرِدَتْ بعد النبوة أخلاق تحاكيها عليه رضوان الله تبارك وتعالى. وكان شديد الخوف من ربه سبحانه وتعالى. أرأيت شدته وقوته وشجاعته وعزمه وشهامته في ذات الحق في ذات الله سبحانه وتعالى وفي أبواب الحق؟ فما هو إلا أن يقول له الرجل أو المرأة يا أمير المؤمنين اتق الله فإذا هو صغير ضعيف كالطائر المبلول في الليلة الشتية. هذا عمر رضي الله عنه فما هو إلا أن يقال له اتق الله يا أمير المؤمنين فإذا كأنه قائم بين يدي الله تبارك وتعالى. هذا يكتب عليه العجائب رضي الله عنه. وقد ذكر عدد من المفسرين في مطلع سورة المجادلة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه مر بعجوز في خلافته وهو على حماله والناس معه فاستوقفته طويلا ووعظته وذكرته وقالت يا عمر كنت تدعى عميرا ثم قيل لك عمر ثم قيل لك يا أمير المؤمنين فاتق الله يا عمر فاتق الله يا عمر فإنه من أيقن بالموت خاف الفوت ومن أيقن بالحساب خاف العذاب. وهو رضي الله عنه واقف مدة طويلة أمير المؤمنين يسمع كلامه ويصغي وينصت بأذنه وبقلبه إلى موعظتها. فقيل له يا أمير المؤمنين أتقف لهذه العجوز هذا الموقف وأنت أمير المؤمنين؟ فقيل له أتدرون من هذه العجوز؟ إنها خولة بنت ثعلبة سمع الله كلامها ولا يسمع كلامها عمر. هذه قبلها بصوت مجادلة قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاورهما إن الله سميع بصير. إنها خولة بنت ثعلبة رضي الله عنها وأرضاها رضي الله عنها وأرضاها عجوزة وقفاته فجعلت تعظه وتنصحه وتشدد عليه وتغضب له في قوله رضي الله عنها وارضاها وهو يسمع ونجد الى كلماتها وهو يضيع. قال له انت عجوز احمد في عهد وقت وانت امير المؤمنين حشنا الشده تاعه لكن سبحان الله كل حاجه في مكان تاعه كل شيء في مكان تاعه وعرضه قالت يا الله تنساش قد تكون صغير كنت تدعى عميرا صيغه من صيغ التصغير عند العرب عبد وعبيد عمر وعمر وعمير تصغير ثم قيل لك عمر ابن سليمان يقول عمر ثم صرت أمير المؤمنين لا يقول يا أنا المؤمنون عمر طلع فتقنا بل هل الكلمات صار بعد ذلك يعني نفسه حين يحارسه ويقول إيه يا عمر كنت تبرع عميرا ثم صرت عمر ثم صرت أمير المؤمنين أفلا تتقنها يا عمر فيعني نفسه رضي الله عنه وأرضى وأنتم تعلمون أن عمر ابتسم على وجهه خفان أسودان من شدة البكاء. عمر هذا قوي، هذا شجاع، هذا الذي يظهر غليظا عند بعض الناس، حاشا، ابتسم على وجهه خفان أسودان من شدة البكاء من خشية الله سبحانه وتعالى. مما يؤثر من كلماته رضي الله عنه أنه كان يقول: ليتني كنت شعرة في صدر أبي بكر، ليتني لم أكن شيئا مذكورا. ليتني كنت شعرة كان يعظم أبا بكر. كان يعظم بزاف مصدق. احتجت واحد مرة جعلته الخطاب قال: يا أمير المؤمنين والله ما رأيت خليفة مثلك. شفت واحد كلمته فسأله عمر وش قال له؟ قال له: أدركت أبا بكر؟ قال: لا والله. قال: أدركت أبا بكر؟ ما أعرفوش ما أعرف كذا. قال: والله لو أدركت أبا بكر وقلتها لأشبعتك ضربا. قال: أدركت أبو بكر الصديق وبعد يقول لي الكلمة في وجهي بلي مشروع كمان اسمح بك قتل لا أبي بكر والله أشد عنه رضي الله عنه وأرضاه. عمر إذا كان يقول: ليتني كنت شعرة في صدر أبي بكر، ليتني لم أكن شيئا مذكورا. الله عمر الخطاب ولم يقل: لو نادى منادي كلكم إلى الجنة غير رجل واحد لا أشفق أن أكون هذا. قالوا: كن اسمع منادي من السماء يقول: يا أيها الناس كلكم إلى الجنة. قالوا: كي واحد فقط. احنا طمينهم ثلاثة الصغار. قالوا: ما تخاف كلنا. لا أشفق أن أكون أنا هو عليه رضوان الله. عمر هو الذي قال أيضا: لو كان لي قدر في الجنة، لو كان لي قدر في الجنة لا أعمل مكر الله. والله تعالى ما تخرج عندي بديت ندخل الجنة، رجلي وحدة دخلت الجنة، رجلي الثانية ما دخلتش. والله أنا أخاف على نفسي رضي الله عنه وأرضاه. تعرفوا قصة الله حذيفة بن اليمان من أشهر ما يعرف في سيرته. حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه كان مثير للنبي عليه الصلاة والسلام، يعطاه رب النبي صلى الله عليه وسلم المنافقين مع بعض حتى واحد فلان فلان فلان فلان أعطاه صلى الله عليه وسلم المنافقين حقيقيين. حذيفة كان يتبع عمر بن الخطاب ولا شك أن عمر النبي صلى الله عليه وسلم خص حذيفة بهذه الميزة بهذه المزية وبهذه الخاصية. لكن حذيفة قال: شكل عمر خلاص نعم تقضي فرضنا أبو بكر وعمر وعثمان علي وسائر عشرات علي زوج شغلات رضي الله عنه وأرضاه جميعا. لكن مع ذلك لما عرف عمر الخطاب بأن النبي أعطى قائمة المنافقين لحذيفة كي يتبع حذيفة يقول: يا حذيفة نشدك الله، يا حذيفة نشدك الله أذكر يا رسول الله. أذكر ما يقول أذكر ما المنافقين نشدك الله أذكر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول سر مر بالمرأة أكثر عليه قال: لا ما ذكركش ولن أزكي أحدا غيرك. ما زلت محتوى ولن أزكي أحدا غيرك رضي الله عنهم وأرضاهم. معاشر الكرام الحديث كما قلت في الأول الحديث عن هؤلاء من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام كأنه حديث خرافة، شخصيات يتضاءل العالم أمامه. سيدنا الصديق وربي من أبا الفاروق وما زال إن شاء الله خير قدام بإذن الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله نقول من هؤلاء الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. إن شاء الله صح نستخدم هذا المؤمن تعرف على هذا الناس أن يكونوا قدوة لنا، قدوة لأبنائنا وبناتنا، قدوة لهذا الجيل، قدوة للأمة القادمة. الله جل وعلا أن يعود أمة الإسلام الحق ردا جميعا. نسأله تبارك وتعالى أن يبرم لهذه الأمة أمرا رشدا يعز فيه أهل طاعته ويهدى فيه أهل معصيته ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. نسأله جل وعلا أن يعود أمة الجزائر وأمة الإسلام القادمة هذه الحق ردا جميعا. نسأله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضاه، أن يجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. إنه خير مسؤول. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Bye. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.